إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه منه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إخوة الإيمان والإسلام، عود طيب مبارك إلى آيات الله البينات يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهداوي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بمدينة القاهرة. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا أن وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع صنع الله و ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكن فيه والنهار ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا وكلنا آتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي وترى الجبال تحسبها جامدة Thank you. عليه ويرقى عليه ابن النبي صلى الله عليه سنة وثور الجبال تحذفها جامدة وهي تمر السحاب ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض وهي تمر مر السحاب وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صلى الله صلى الله وترى الجبال تحسبها من جاء بالحسنة فله خير منها وهم وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما وله كل شيء وأمرت أن أكون من وأمرت أن أكون من المسلمين وأنا أتلو القرآن و وأنا فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها ولهم كل شيء وأمرت أن وأن أتلو القرآن وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن وقل الحمد لله وقل الحمد لله وقل الحمد لله وقل الحمد لله وقل الحمد لله وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وقل الحمد الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى شمال الناس. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما اما اليتيم فلا تقهر

ثم رددناه أسفل سافلين فما يكلمك بعد في الدين أليس الله بأحكم الحاكمين فما يكلمك بعد في الدين أليس الله بأحكم الحاكمين فقرا اقرا باسم ربك الذي خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم لا لا لا إله إلا الله والله أكبر